هنا، والنظر فيها يكون من محل القول بالعذر بالجهل. متى يقال بأنه يعذر بالجهل ومتى يقال بأنه لا يعذر بالجهل؟ ليس إطلاق الأول بإطلاقه أو القول الأول بإطلاقه يعذر مطلقا ليس بالصواب، وعدم العذر مطلقا ليس بالصواب. حينئذ لابد من التفصيل، وهو أن ما كان من مسائل التوحيد والشرك الأكبر هذا السلف قاطب على أنه لا عذر لأحد بجهل مسائل التوحيد أو مسائل الشرك، فكل من تلبس بالشرك الأصل فيه أنه وقع عليه الإثم. هذا يدل عليه لسان العرب بإجماع أهل اللغة وكذلك الشرع. أولا لسان العرب أن من قام به وصف اشتق له اسم منه، فيقال لمن نام نائما، قال لمن تكلم متكلما. وأما وجود الوصف دون اشتقاق له هذا محال، والعكس بالعكس أن يشتق دون قيام الذات بالوصف كذلك محال. ومن هنا رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة في قولهم إثبات الأسماء دون أوصاف، قالوا سميع بلا سمع، قالوا هذا لا يقبله العقل. سميع يدل على ماذا؟ على أنها ذات متصفة بالسمع، فكيف اشتق له لسان العرب؟ والعرب تمنع فاطمة، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق، عند فقد الوصف لا يشتق. إذا لم تقم أو يقم الوصف بالذات امتنع أن يقال فيه أنه سميع ثم ينفع عنه الوصف، هذا محال عقلا. حينئذ كل من تلبس بفعل أيا كان ذلك الفعل، سواء كان هذا الفعل منسوبا للشرع أو لغيره، فلسان العرب وجاء الشرع موافقا لذلك أن يشتق له منه وصف. فمن قام به التوحيد حقيقة التوحيد حينئذ يقال فيه ماذا؟ موحد. ومعلوم بإجماع السلف أن التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان في محل واحد، لا يمكن أن يقال بأنه موحد مشرك ويكون في وقت واحد، فلا بد من أنه إذا وجد أحدهما ارتفع له، وهذا شأن النقيضين فالليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان. وكذا قرر ابن القيم في المدارج وغيرها بأن الشرك أو الكفر والإيمان والشرك والتوحيد نقيضان، معنى نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فليس عندنا من هو موحد مسلم أو عندنا من ليس بموحد ولا بمشرك، ارتفع عنه الوصفان منزل بين المنزلتين، هذا ليس موجودا في الشرع. لماذا؟ لأنه إذا تلبس بالشرك وجب أن يشتق له اسمه، هذا من حيث اللغة. وكذلك جاء الشرع موافقا لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم تلبسوا بالشرك، هل توقف في شأنهم وحكم عليه بالشرك بعد قتال أو قبل القتال؟ قبل القتال قطعا، هذا مجمع عليه لا خلاف فيه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم مشركين، ثم هؤلاء المشركون يوصفون بأنهم جهلة، كذلك لم يبلغهم رسول، إذا قيل بأنهم من أهل الفترة لم يبلغهم رسول، ومع ذلك حكم عليهم بكونهم مشركين ونزل عليهم الأحكام الشرعية مباشرة، ثم الدعوة مترتبة على ذلك، فمن أبى حينئذ قتل، ومن دخل بالإسلام حينئذ ارتفع عنه وصف الشرك فاتصف بنقيضه وهو الإسلام. حينئذ جاء الشرع موافقا لهذه الحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على من بعث فيهم بأنهم أهل الشرك ولم يعذر أحدا منهم بجهل البت، ولذلك عمرو بن لحي رآه في النار وهو من أهل الفترة كما يعبر البعض. إذن هل عذر بجهل؟ الجواب لا. لما سئل قال ذاك أين أبي؟ قال في النار. هل عذر بجهل؟ أيهما أولى بالعذر بالجهل، من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده؟ إذا جئنا مثلا عقلية ونظرية أيهما أولى؟ من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، هذا الأصل فيه وهذا الذي قضاه العلم بوجود أهل الفترة. فإذا كان هؤلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في النار، إذا ليس حكم فحسب، وإنما حكم في الآخرة. حينئذ قال أبوك في أين أبي؟ قال في النار. ثم لما كذا رد قال إن أبي وأباك في النار. أبوى النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور أهل السنة ما حكمه؟ في النار، أبي وأباك في النار، وأمه كذلك لما استأذن ربه جل وعلا يستغفر لها فلم يأذن له، بناء على ماذا؟ على أنها مشركة ماتت على الشرك، دل ذلك على أن قاعدة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك باطلة من أصلها. ودل على ذلك دلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ممن نقل حال العرب آنذاك ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم واقعون في الشرك ونزل عليهم ذلك الوصف. ولذلك آيات كثيرة من أصرحها آيتان في وصف ما هم عليه بكونه شرك، وهي آية التوبة كما ذكرت بالأمس: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يصلح. أين أرباب اللسان العربي؟ لا تحتاج إلى تفسير مفسر أول الآية أو يحرفها عن موضعها، حتى يسمع كلام الله. ما بعد حتى وما قبله متغيرا، فالأول لم يسمع ما قبل حتى قطعا بنص الآية، لم يسمع، سماه ماذا؟ سماه مشرك. فكيف نقول بأنه من وقع في الشرك لا يسمى مشركا؟ وإذا سماه مشركا حينئذ هل يكون في نفس الوقت واحدا مسلما؟ قطعا لا، لأنه لا يجتمع. إذن حتى يسمع كلام الله يدل على أنه قبل حتى لم يسمع كلام الله، فلم تقم عليه حجة، ومع ذلك سماه مشركا. الآية الثانية وهي قوله تعالى في أول سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال منفكين حتى تأتيهم البينة. بينة المراد بها ماذا؟ هو قوله حتى يسمع كلام الله الذي هو الحجة الرسالية. ومع ذلك قال لم يكن الذين كفروا، قال والمشركين، سماهم كفارا وسماهم مشركين. إذن اشتقاق الاسم من الوصف الذي تلبس به هذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. حينئذ كل من تلبس بالشرك فقد ارتفع عنه وصف التوحيد، فنحكم عليه في الدنيا إن كان ممن جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فنحكم عليه في الدنيا بما أظهر، وليس لنا في الحكم على الناس مطلقا إلا بما أظهر ونطق وعمل، هذا الأصل. وأما ما كان في قلوبهم فلم نؤمر بأن نشق صدور الناس فنطلع على ما في القلوب، هذا ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، ليس لك من أمر شيء، وهذا عام في سائر الأمة. حينئذ نحكم على من تلبس بالشرك في الدنيا بأنه قد وقع فيه الشرك. إن كان ثم ما يكون ثم تردد في الآخرة فهذا لا نتدخل فيه، يعني كون هذا الذي وقع في الشرك ولم يعلم، أو نشأ في بيئة لم يدل له دال على ذلك، أو دل له دال يظن أنه من أهل العلم فأضله، ظل نفسه وأضله، حينئذ نقول هذه لا يعترض بها على الرسول. فإذا دل الشرع الدلالة الواضحة البينة على أن من تلبس بالشرك وكان من هو أحق بالعذر من الجهل فلم يعذرهم الله عز وجل ولا نبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك سماهم مشركين، ومع ذلك أفصح في بعض الأحاديث عن كشف الغيب بأنهم واقعون في النار، دخلوا النار. إذن وجد الحكم الدنيوي والحكم الشرعي. ومما ذكره ابن القيم يؤيد ذلك، وهو أن إجماع أهل السنة والجماعة ممن أثبتوا وجود أهل الفترة، وحقيقة أهل الفترة تبين لك مسألة أنهم لم يدركوا النبي السابق ولم يلحقهم اللاحق، هذا الجمهور على إثبات هذا النوع. طائفة من الناس في مكان ما في الأرض لم يدركوا نبيا من الأنبياء ولم يلحقهم النبي الآخر، إذن تعبدوا بأي شيء؟ لم يتعبدوا بشيء. إن تعبدوا لغير الله تعالى ووقعوا في الشرك ماذا نقول؟ نحن مشركون فقط. وبالإجماع أنهم في الدنيا كما قال ابن القيم أنهم مشركون، لأنه لا بد أنه إذا تلبس بالفعل لا بد أن يشتق له وصف من ذلك الفعل. فمن وقع في الشرك قيل مشرك، ومن أتى بالتوحيد قيل موحد، فمن تلبس بالقيام قيل قائم، وبالجلوس قيل جالس، عند فقد الوصف لا يشتق باتفاق على اللغة. وأعوز المعتزلية الحق، بمعنى أن هذا الحق أعوز المعتزلية وضيق عليه وجعله بجانب وليس له جواب للبتة، سميع بلا سمع عليم بلا علم. مشرك بلا شرك يمكن؟ مشرك بلا شرك هذا لا يتأثر. حينئذ نقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خلاف أهل العلم في أهل الفترة، والكتاب موجود بين أيديكم طريق الهجرتين في الموضع الذي تكلم فيه عن طبقات المكلفين، ذكر أن أهل الفترة الخلاف بين أهل العلم يمتحنون لا يمتحنون، يبعث إليهم رسول لا يبعث، الخلاف في الآخرة بالإجماع. وأما في الدنيا فلا خلاف بينهم أنهم مشركون، وتنزل عليهم الأحكام الشرعية المتعلقة بعدم الصلاة عليهم إلى آخره. هذه كمسألة علمية يجب طالب العلم أن يبحثها من جهة العلم الشرعي. تبقى مسألة ثانية وهي معايشة الوضع الذي قد يكون في بعض البلاد دون بعض الآخر. تغير الأوضاع لا يلزم منه تغير أحكام الأصلية، فلا يقال بأنه إذا ولد في بلاد الشرك إذا لا يجب علينا أن نغير هذه الفترة. قل لا، لابد أن يعذر بالجهل إذا صار تحكيما للعقول والأهواء، إنما نقول أصل باق كما هو، لكن كيف نتعامل مع الناس؟ وهذا ظننت اللي أشرت إليه بالأمس أن ثم فرقا بين المسألة وبين الدعوة إلى الله عز وجل. فلا يحتاج الإنسان أنه إذا خرج للناس وهم قد تلبسوا بالشرك واعتقد، يجب أن تعتقد، هذا لا إشكال فيه، يجب أن تعتقد بقلبك أن هؤلاء مشركون وليسوا بمسلمين، وإن علمت يقينا بأنه وقع في الشرك فلا يجوز لك أن تترحم عليه ولا أن تصلي عليه، وإلا لصلينا أو ترحمنا على البابا كما يقول ذلك. ما الفرق بينهم؟ لا فرق بينهم البدء، هذا وذاك. تنتقل ذاك وأنت تقع في خطأ مثله؟ قل لا، هذا باطل. حينئذ الأحكام الشرعية يجب أن يعتقدها في نفسه. وأما دعوة غيره والنظر فيه، إن كان تم قول آخر واعتقد آخر بأنه له دليل وتبناه، لا يلزم من ذلك نقض القول الآخر، مع أن أنا لا أعلم خلافا عند المتقدمين في هذه المسألة. لكن إن وجد بعض المتأخرين من يقول بهذا القول بأنهم يعذرون بالجهل، وناسب بعضهم أن ينشروا في بلد دون بلد، لكن لا يجعلوا أصلا ناقضا للحق، حينئذ ينظر إليه من جهة تأصيل المسألة علمية، وينظر إليه من جهة الدعوة، دعوة الناس إلى ذلك. لا يلزم أنه نقول للناس عالما في الفضاء أنتم مشركون وأنتم إلى آخره، والولد تبرى من أبيه ويلعنه ويسبنا، قل لا، ليس هذا المراد، وإنما نعتقد. ثم الدعوة أمر آخر، تأتي بالحكمة والتي أحسن بتبيين ما عليه الناس من الباطل، قالوا بدعة، قالوا هذا ضلال، ويقال هذا ليس بما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسلون عامة جاءوا بنقل هذا الأصول، تبين هذه الحقائق. وهذا يجعل الإنسان أنه إذا علم يقينا بأنه لا يعذر بالجهل، وإن مات قد يكون مآله إلى النار خالدا خلدا فيه، هذا يجعل الإنسان أن الدعوة يجب أن تتغير. على أن نجد الفضائيات ونجد المواقع إلى آخره، لا تعتني بالتوحيد بالعناية التي ينبغي أن تكون عليها، إلا ما قد ينظرون في بعض المواضع التي أو المجالات الدعوية التي يمكن أن نستغنى عنها. إذا كان ثم بلد قد انتشر فيها الشرك، حينئذ يتعين على طلاب العلم ويتعين على من يمتلك الفضائيات أن يكون جل ما يكون في دعوته هو تبيين، هذا أهم من أشياء أخرى، أن ينظر في حال الناس وما وقعوا في شرك أن يبين لهم أن هذا باطل، يكفي هذا، ولا يلزم من هذا أن يقال بأنه أنتم مشركون، قال هذا باطل وهذا ضلال، وهذا هو الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين آنذاك. ولذلك الشرك وحقيقة الشرك والآيات التي نزلت في المشركين آنذاك هذه ليست خاصة بذاك العهد، وإنما كل من فعل فعلهم فالحكم واحد قياس بنفي الفارق، فكل من وقع فيما وقع فيه الأولون حينئذ الحكم واحد، من حيث التسمية فهم مشركون، ومن حيث تنزيل الأحكام الشرعية عليه. وإلا الشرك ما حقيقة دعوة غير الله معه، وهذه وقع فيها أولئك الأقوام. حينئذ إذا وجد هذا المعنى وهذه العلة وجد ماذا؟ حكم. أما نقول الحكم يتبع علته وجودا وعدما، كذلك الحكم بتحريم الشرك من أعظم المحرمات، وكذلك ما ترتب عليه من الأحكام الشرعية في الدنيا وفي الآخرة، الأصل نقول هذا الحكم معلق والحكم يدور مع التي، فإذا وجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم من تلبس بالشرك فالحكم واحد لا فرق بينهما، إن فرقت بحجة الجاهل نقول أولئك كذلك كانوا جاهلين، فما الفرق بينهما؟ بل منهم من لم يدرك نبيا أصلا، وهذا أولى بالعذر من الجاهل ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع القرآن، وقد يوجد القرآن وقد يقرأ القرآن ويترك طلب العلم والسؤال عن التوحيد إلى آخره، ثم يقع في الشرك الأكبر، ثم نحتاج إلى أن نرجع إلى الأصول فننقضها. قل لا، الأصل باق على أصله، وهو أن هذه المسألة مسألة التوحيد والشرك لا عذر لأحد المسائل، غير ذلك من المسائل التي يعبر عنها أهل العلم بالمعلوم من الدين بالضرورة سوى ما تقدم من مسائل التوحيد والشرك، هذه يأتي فيها التفصيل عند أهل العلم. يعذر بالجهل أحد رجلين فقط، الأول حديث عهد بإسلام، رجل أسلم ولم يعلم بعض الأحكام الشرعية التي لو أنكرها مسلم لكفر، لو انه قدم منه ياخذ الاسلام فانكر وجوب الصلوات الخمس، قال لا ما في صلوات خمس ما يدري، فبين له حينئذ قبل البيان يكفر او لا يكفر؟ لا يكفر، مع انه قد وقع في الكفر قطعا لانه تلبس، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لكن هذا ليس حتى في التوحيد لا، انما المراد به فيما يعذر بالجهل. حينئذ اذا عذر بالجهل في هذه المساله قبل البيان نقول قد وقع في الكفر، لكن لا ينزل عليه الكفر. لماذا؟ لانه لا بد من العلم في هذه المساله، هذه المسألة. فإذا بين له فأقر كفر. هذا بخلاف من؟ بخلاف من يعيش بين المسلمين فأنكر وجوب الصلوات الخمس، هذا يحتاج إلى إقامة حجة. لا لا، مباشرة. لو ادعى مدع شخص يعيش بين المسلمين ويعلم حرمة الزنا قال لا الزنا مباح، كفر مباشرة، لا نحتاج إلى إقامة حجة. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لو قال الربا مباح حينئذ نقول كفر. لماذا؟ لكونه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، بخلاف من كان حديث عهد بإسلام قال لا إله إلا الله وعلم معنى التوحيد فحكم عليه بالإسلام الحكم ثم يطالب بعد ذلك بالإتيان بالأركان والشروط لتصحيح التوحيد، فإن انتفى عنده ركن أو شرط حينئذ نقول لا بد من قيام الحجة عليه، فإن أصر حينئذ انتقض إسلامه ودينه. النوع الثاني والرجل الآخر هو الأول قلنا ماذا؟ حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام. الثاني من يعيش في بادية نائية كما عبر ابن تيمية وغيره، بمعنى أنه بعيد عن العلم كليا، وهذا ما ذكرنا فيه بأنه يسمى جاهلا شرعا، وهو ما لو أراد أن يتعلم لم يتمكن، وأما الذي لو أراد أن يتعلم ويرحل ويسأل ويبحث فلم يفعل لا يسمى جاهلا. حينئذ حتى هذا النوع دخوله تحت قاعدة العذر بالجهل ليس بصواب، وكم من آية يأتي فيها الحكم على من أعرض عن كتاب الله تعالى. حينئذ الإعراض ما مراد به؟ أنه أمكنه العلم، أمكنه لكنه لم يبذل السبب، فلو بذل السبب لتمكن. إذا حتى ما يقال بأن من يقع في الشرك الآن وهو يوجد بين بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة من دعاة التوحيد وقد يسمع به وقد يعرفه، حينئذ نقول هذا لا يسمى جاهلا اصلا، فلا يدخل تحت القاعده، وانما يسمى ماذا؟ يسمى معرضا، لانه امكنه السؤال وامكنه طلب العلم، حينئذ نقول فترك فنزل عليه حكم شرعي. فمقصودي بهذا التنبيه ان نعلم ان الاصل كما هو باقي، انه لا عذر لاحد بجهل في مسائل الشرك والتوحيد، فكل من تلبس بالشرك فقد وقع الشرك عليه، فنحكم عليه يجب ان نعتقد. أما دعوة الناس وتنبيه الناس هذا يجب أن يكون بماذا؟ باللطف والحكمة، وأن تسخر جميع الوسائل التي يمكن إنقاذ الناس من هذا الخطر العظيم والشرك الأثير، أنهم يجعلون دعوتهم مركزة على بيان التوحيد والتحذير من الشرك. قد التبس على البعض وبعض قد يكون قد له قول آخر لآخر، نقول هذه المسألة تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة حينئذ نقول هو المقبول وما خالفه مردود على صاحبه. وقيل بأن أول من نص على هذه المسألة بأنه يعذر بالجهل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا من باب الأمانة في النقل والعلم، أن أول من قال ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جلالته، ونحن لا نقلد أحدا في الدين البتة، على جلالته إن صح عنه في بعض المسائل أنه في بعض المقالات التي له أنه يرى أن الاجتهاد مفتوح في جميع مسائل الدين، هذا غلط بحث واضح بين، لأنه مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. له قول يشير إلى أن باب الاجتهاد، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد حاكم فأصاب، أنه عام في العلميات والعمليات، بمعنى أنه يجتهد في مسائل أصول الدين وفي الفروع، وهذا في بعض المواضع الأخرى بعضهم احتج به وأطلقه. حينئذ حتى هذه المسائل إذا اجتهد فالأصل فيه ماذا؟ إذا اجتهد ورأى عالما ما فقلده ورأى أنه مجتهد أو أن هذا ولي إلى آخره فقلده ومشى معه، إذن هذا اجتهاد. وكذلك القول بخلق القرآن وبإمكان الأسماء والصفات، إذا فتح الباب هذا باب إشكال قد يوصل إلى الردة والكفر والعياذ بالله. له موضع آخر وهذا الذي يليق بشيخ الإسلام رحمه تعالى، أنه قال العلميات كالعمليات في الاجتهاد، ثم مثل بما اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا كرؤية النبي ربه جل وعلا،

أنا لا أشك أن كثير من الطلاب ومن الشباب أنهم يحبون منهج السلف، لكن ليس كل من أحب منهج السلف أصابه كذلك، ليس كل من أحب الحق وأراده حينئذ أصابه. لابد أن يرجع إلى كلام العلم الآخرين، يقرأ، لا يستمع دائما حذر من فلان لا تقرأ، فلان لا تسمع، فلان لا تحفظ، قل لا، هذا ليس منها، هذا دليل على ضعفه. لو كان يعلم أنه على حق وأنه رب تلميذه على حق بدليل ويعرف كيف يأخذ الحكم الشرعي بدليل لما خاف عليه، يجلس في أي مجلس أهل العلم قاطب يقرأون في كتب أهل البدع، نقرأ ليل نهار، هذا تفسير أشعري وهذا ما تريدي وهذا معتزلي، لا نخاف. لماذا؟ عندنا الأصل أصل بإذن الله تعالى والشبه مدفوعة بإذن الله تعالى. فإذا كنت أنت ربيت نفسك أيها العالم والشيخ والداعي على قول ما وربيت أتباعك على هذا القول، إذا تخاف لماذا؟ لماذا تحذر عنه أن يسمع الحق عما يقوله؟ فأريد بهذه الكلمة التي أخذت الوقت عنا لكني تعبت. بعض المرجئة من أهل العلم ممن وقع فيه في هذا المحل قد لم يتضح له القول بأن ما فيه هو إرجال، فالحكم على الوصف لا على الأشخاص، لا تتعرض للأشخاص، فلان مرجئ وفلان غير إلا آخره، أترك هذا الكلام، لكن ينظر فيه بماذا؟ في كونه يعتقد، وهم على طائفتين، حتى من يقول بعدم التكفير من حكم القوانين على طائفتين، منهم من هو معتقد وساكت، هذا كصاحب البدعة إذا سكت يسكت عنه، ولا نحتاج أن نقول مبتدع ومرجئ، لكن نسكت عنه، وإن كان يعتقد عقيدة المرجئة، وبعضهم لا، يعتبر من الدعاة، بل من كبار الدعاة، بل يحرف الكلمة عن مواضعه وينقل عن أهل العلم ويبدل ويغير، هذا مبتدع، هذا مبدعه. وكذلك الشأن في مسألة التحكيم، من رأى أنه كفر دون كفر، يرى أنه مقلد لعالم جليل كابن باز أو غيره، قل لك وجهتك، لكن لا تجعلنا خوارج. كلما قلنا بأن من لم يحكم شرع الله، وعندنا القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أنه ليس بمسلم، وشهادة أن لا إله إلا الله تدل على أنه ليس بمسلم، فهو سمعتم كلام ابن عثيمين أمس وغيره من أهل العلم، كيف يقول أشهد أن محمد رسول الله وحكم صلى الله عليه وسلم؟ ما متناقضان، هذا لا يمكن أن يقبل لا عقل ولا نقل. حينئذ يقول الحكم على الوصف نفسه، وأما الأشخاص هذا هو الذي قد يسبب البلبلة ويجعل ثم شحناء بين الطلاب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله فضيلتكم، لو لم يكن في هذه الدورة بين هذا الكلام لكفى، يعني وأرجو من الإخوة إذا وافق الشيء يعني كلامه يعني لا يكون كما أخبر عن الله أكبر أو هذا الكلام، هذا الكلام لا يجوز لأنه كلنا يعني ربما نجهل أشياء كثيرة، يعني هذه فقط يعني مضبوط. ناخذها من بس أسئلة كأسئلة. طبعا.